الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. وهذا الباب يعتبر مكملا للباب الذي قبله، لأنه ذكر أنواعا أخرى مكملة لما ذكره المؤلف في الباب الذي قبل هذا، فهذا الباب يعتبر مكملا للباب الذي قبله. جزاك الله خير. والمؤلف هنا قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يقل المؤلف رحمه الله باب من الشرك، لأن الحكم يختلف، ولأن هناك تفصيلا في الباب الذي سبق قال باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما، وأما في هذا الباب فقال باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يقل باب من الشرك، لأن الحكم يختلف، ولأن هناك تفصيل فيما يتعلق بالرقى. وهذا من أدب التصنيف كما يقول أهل العلم، هذا من أدب التصنيف العالي ومن دقة فقه المؤلف رحمه الله تعالى وشدة تورعه في إطلاق الأحكام، هذا من شدة تورعه في إطلاق الأحكام، فبوب على هذا فقال باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال: باب ما جاء في الرقى. باب ما جاء في الرقى. والرقى جمع رقية، وهي القراءة، يقال رقى عليه بالألف، هذا من القراءة، ورقي بالياء هذا من الصعود، هذا من الصعود. والمراد بالرقى هي القراءة على المريض باستعمال النفث أو النفخ أو ما شابه، فيقرأ عليه مثلا آيات من القرآن أو من السنة أو من الكلام الطيب، فهذا هو معنى الرقى. وأما التمائم فقد تقدم ذكرها، التمائم تقدم ذكرها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رقى الناس ورقى نفسه عليه الصلاة والسلام، وهكذا رقاه جبريل عليه الصلاة والسلام. فقال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال في الصحيح، في صحيح البخاري ومسلم، عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، وهو مشهور بكنيته ولا يعرف له اسم، ولا يعرف له اسم، هذا قول كثير من المحققين، وبعضهم ذكر له أسماء. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا، في بعض الروايات أنه أرسل زيد بن حارثة، أنه أرسل زيد بن حارثة رضي الله عنه. قال فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير، ألا يبقين في رقبة بعير، لأنها كانت منتشرة في ذلكم الوقت أنهم يضعون القلائد على رقبة البعير. فهذا القيد لا يبقين في رقبة بعير، هذا القيد يعني بناء على الواقع عندهم، فهو كالتمثيل، هذا القيد بناء على الواقع عندهم فهو كالتمثيل، وليس هو يعني خاص بوضعها على الرقبة، لو وضعت على القدم أو على أي مكان في البعير فالحكم واحد أنها تقطع. لكن ذكر هنا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، هذا بناء على الواقع عندهم فهو كالمثال، فهو كالمثال. فقال هنا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة. وأصل معنى القلادة هو ما يوضع في العنق من الحلي والزينة، هذا هو أصل معنى القلادة، هذا هو أصل معنى القلادة. ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، والمراد بالوتر هو وتر القوس، والقوس هي آلة كانوا يرمون بها السهام، هي الآلة التي يرمون بها السهام. وإذا صارت قديمة، إذا صارت قديمة أخذوه وعلقوه في رقاب الدواب، ويظنون أن هذا الوتر القديم الذي رمي به إذا وضع على رقبة الدابة أنه يدفع العين عن هذه الدواب، أنه يدفع العين عن هذه الدواب، فكانوا يعتقدون هذا، كانوا يعتقدون هذا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة. قيل هذا شك من الراوي، أي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قلادة من وتر أو أنه قال قلادة دون أن يقيدها بشيء. وعلى كل فيه دليل على منع هذا الشيء من أي شيء كان، ما دام أن المقصود به عقيدة فاسدة وعقيدة باطلة فهي محرمة، فهي محرمة ومن الشرك كما تقدم معنا. ومنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص ثم عمم، ليس هذا شك من الراوي، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم خصص أولا فقال قلادة من وتر ثم عمم فقال أو قلادة إلا قطعت. وهذا فيه كما مضى إزالة المنكر، وفيه كذلك أن الحاكم يرسل نوابا لإزالة المنكر، يرسل نوابا لإزالة هذا المنكر. أما القلائد التي لا يقصد منها مقصد شركي فلا حرج فيها، القلائد التي لا يقصد منها مقصد شركي فلا حرج فيها، فلا حرج فيها. وأما إذا كانت هذه القلائد من غير الوتر يعني لا يعتقدون فيها هذا الاعتقاد، وإنما مثلا تستعمل للقيادة كالزمام فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به لعدم الاعتقاد الفاسد في هذا الأمر. وهذا الحديث قد رواه هذا الحديث في الصحيح، نعم هذا الحديث في الصحيحين. ثم قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. إن الرقى، إن هنا هذا من باب التأكيد، لأن دخول إن على الجملة الخبرية بعدها هذا يفيد التأكيد، هذا يفيد التأكيد، وإلا أصل الكلام الرقى والتمائم والتولة شرك، لكن أكد بقوله إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال: إن الرقى، وهذا كما يقول بعض العلماء هذا عام أريد به الخصوص، هذا عام أريد به الخصوص، وهي الرقى بغير ما جاء به الشرع، الرقى بغير ما جاء به الشرع. أما ما ورد في الشرع هذا ليس من الشرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالرقى هذه فيها تفصيل، الرقى فيها تفصيل. وأما الحديث فقد قال بعض العلماء أنه من العام الذي أريد به الخصوص، من العام الذي أريد به الخصوص، فليس كل الرقى شرك، ليس كل الرقى شرك، فلا يشكل هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى، مع الأحاديث الأخرى التي تفيد جواز الرقى. قالوا هذا من العام الذي أريد به الخاص، أريد به الخصوص. فقال: إن الرقى والتمائم والتولة، وسيأتي من كلام المؤلف ما معنى التولة، شرك، وهذا فيه التصريح بأن هذا شرك، وقد يكون من باب الشرك الأصغر، وقد يكون من باب الشرك الأكبر. فهذا الحديث فيه التصريح بأن هذا شرك، فيه التصريح بأن هذا شرك. قال: رواه أحمد وأبو داود، وقد صحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله، وكذلك حسنه الإمام الوادع رحمه الله كما في الصحيح المسند. فهذا الحديث كما مضى فيه التصريح بأن هذا شرك، فيه التصريح بأن هذا شرك. والرقى، يعني الناظر إلى الحديث يجد أنه عام، إن الرقى، لأن الألف واللام تفيد ماذا؟ تفيد العموم، تفيد العموم، لكن هذا العموم كما ذكر أهل العلم خص بالدليل، هذا العموم خص بالدليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا. من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. من تعلق شيئا، من تعلق، تعلق أي جعله همه واعتمد عليه وصار يعلق رجاءه به. من تعلق شيئا، وشيئا هنا نكرة في سياق الشر، فتعم جميع الأشياء، تعم جميع الأشياء. قال من تعلق شيئا وكل إليه، وكل إليه أي أسند إليه ووكله الله عز وجل إلى غيره، ومن وكل إلى غير الله عز وجل فقد ضل وهلك، فقد ضل وهلك. فقال عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. فمن تعلق بهذه فمن تعلق بهذه التمائم والخيوط وما ذكر معنا فقد وكل إليها، فقد وكل إليها. هذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب، من تعلق شيئا وكل إليه. قال رواه أحمد والترمذي، رواه أحمد والترمذي، والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. والإمام الوادع رحمه الله يضعف هذا الحديث، فإن عبد الله ابن عكيم لم تثبت صحبته، لم تثبت صحبته كما يقول الإمام الوادع رحمه الله. وهكذا ذكروا أن في سنده محمد بن عبد الرحمن وهو ضعيف لسوء حفظه، فهو ضعيف لسوء حفظه. وإلا فالإمام الألباني كما تقدم يصحح هذا الحديث، الذي أذكر أنه يصححه بمجموع الطرق، يصححه بمجموع الطرق. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال التمائم شيء يعلق على الأولاد، قال التمائم شيء يعلق على الأولاد. الآن سيذكر المؤلف شيئا من تفاسير ما سبق، فقال التمائم شيء يعلق على الأولاد، هذا أصلها، هذا أصلها، وليس ذلك خاصا بالأولاد، فيدخل في هذا ما يعلق على السيارات وما يعلق على الدواب، لكن أصلها، أصل التمائم أنه كان شيء يعلق على الأولاد من العين، كان شيء يعلق على الأولاد من العين، هذا هو أصلها. قال لكن إذا كان المعلق من القرآن، الآن سيذكر مسألة خلافية وهي مسألة مهمة. قال لكن إذا كان المعلق من القرآن ويزاد كذلك أو الأدعية المباحة، أو يقال قبل ذلك أو من السنة أو من الأدعية المباحة، نبه على ذلك ابن القيم. إذن الخلاف إذا كانت التمائم من ماذا؟ من القرآن أو من السنة أو من الأدعية المباحة، حصل في هذا الخلاف كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. قال لكن إذا كان المعلق من القرآن ويزاد عليه أو كان من السنة أو من الأدعية المباحة، فرخص فيه بعض السلف، رخص فيه بعض السلف. والرخصة عند أهل الأصول ما ثبت على خلاف دليل شرعي، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، فالشيء المستثنى بدليل شرعي هذا يسمى رخصة، مثل الأكل من الميتة وقصر الصلاة في السفر، هذه هي الرخصة عند أهل الأصول. فهنا قال المؤلف فرخص فيه بعض السلف، رخص فيه بعض السلف. هذا جاء عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه كما في سنن أبي داود، كما في سنن أبي داود أنه علق أحاديث على ولده، أنه علق أحاديث على ولده. وهذا يفيدنا كما مضى أن الخلاف كذلك واقع في ماذا؟ في الأحاديث. لكن هذا لا يصح، لكن هذا لا يصح عنه رضي الله تعالى عنه، لكن هذا مذكور عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: فرخص فيه بعض السلف. أما ما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم فلم يثبت أن أحدا منهم رخص في هذا من جهة الصحة، لا يصح أن أحدا من الصحابة رخص في هذا، وإنما جاء عن بعض التابعين، وإنما جاءت الرخصة عن بعض التابعين، جاءت الرخصة عن بعض التابعين. قال: فرخص فيه بعض السلف، واستدلوا بقوله تعالى، الذين رخصوا استدلوا بقوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس، الآية، واستدلوا بهذا، قالوا: فنحن نجعل التمائم من القرآن، واستدلوا بهذه الآية أنها شفاء ورحمة، الله عز وجل أخبر أنه شفاء وأنه رحمة، فاستدلوا بعموم هذه الأدلة. قال: فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، قالوا: لأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة، وهي ماذا؟ القراءة. الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة وهي القراءة، أما هذه الطريقة قالوا لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا نبقى على ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. وما جاء فيما يتعلق بالتمائم من القرآن الثابت فيما يتعلق أو الثابت عن الصحابة ما جاء عن ابن مسعود، ما جاء عن ابن مسعود من كراهة وتحريم هذا، فعن الصحابة جاء عن ابن مسعود، ولهذا أصحاب هذا القول وهو الراجح قالوا: مما يدل على هذا أن النهي قد ثبت عن من؟ عن ابن مسعود، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فدل ذلك على عدم جواز التمائم من القرآن أو من غير القرآن. فهذا هو الراجح لعدة أمور ذكرها أهل العلم. من هذه الأمور: أولا، أن ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني كما مضى أن التحريم ثبت عن ابن مسعود ولا يعلم له مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الأمر الثالث قالوا: هذا من باب سد الذرائع، هذا من باب سد الذرائع، فإن الناس إذا علقوا التمائم من القرآن قالوا: أوشك ذلك أن بعض الناس يعلق التمائم من غير القرآن، قالوا: فنمنع ذلك من باب سد الذرائع. والأمر الرابع قالوا: أن هذا فيه امتهان للقرآن، فالطفل مثلا يعني يدخل به الخلاء ولا يتحرز من النجاسات وما شابه ذلك، فلهذه الأمور الأربعة وهكذا ذكروا غيرها كان الراجح أنه لا يشرع يعني اتخاذ التمائم من القرآن. ومسألة اتخاذ التمائم من القرآن هذا مشهور عند كثير من الناس، يجعل آية الكرسي على رقبة الصغير، يجعل مثلا آيات من القرآن على سيارته وعلى بيته، من باب ماذا؟ أنها سبب لماذا؟ لدفع الأذى. قد يجعلها على بيته، يجعلها على سيارته، يجعلها على رقبة الصغير، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. فهذا كما مضى من في مسألة التمائم من القرآن. وبعض الناس يقول أنا أجعلها للزينة، يقال هذا محرم، يقول أنا ما أريدها تميمة إنما من باب الزينة، فيقال هذا محرم، لأن القرآن لم ينزل لأن يجعل ماذا؟ زينة للبيوت أو للسيارات أو ما شابه ذلك. لأن كثير من الناس يقول أنا أفعل ذلك من باب الزينة، أزين الباب بآيات القرآن، أزين السيارة بآيات القرآن، فيقال هذا محرم، فيقال هذا محرم. طيب، قال رحمه الله: ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. يقول الحافظ الحكمي رحمه الله: وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، أو كما قال رحمه الله تعالى في منظومته المشهورة. ويقول العلامة الألباني رحمه الله كما في صحيح الكلم الطيب، يقول: والسلف من التابعين وغيرهم مختلفون في ذلك، فأجازه بعضهم وكرهه آخرون، وهو الذي نختاره، يعني الكراهة المنع، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن القول بجوازه يعطل سنة الرقية بالمعوذات وغيرها. وقد روى أبو عبيد في فضائل القرآن بسند صحيح عن إبراهيم وهو النخعي قال: كانوا يكرهون، أي الصحابة، التمائم من القرآن وغيرها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والتمائم كما مضى إما أن تكون شركا أكبر، كأن يكون فيها استغاثة بغير الله، أو يعتقد أنها مؤثرة بنفسها، هذا من الشرك الأكبر. متى يكون تعليق التمائم من الشرك الأكبر؟ إذا كان فيها أصلا استغاثة بغير الله. بعضهم يعلق التمائم، وهذا موجود، مكتوب عليها استغاثات بغير الله، هذا من الشرك الأكبر. أو كان يعتقد أنها مؤثرة بنفسها، هذا من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر. وقد تكون شركا أصغر، أو وتكون شركا أصغر إذا كان يعتقد أنها سبب، وليس فيها استغاثات بغير الله عز وجل، ليس فيها شيء من الشرك الأكبر، وهذا هو الأصل كما تقدم. وقد تكون محرمة إذا كانت من القرآن على الراجح، لأن كثير من العلماء يقولون على القول بحرمة التمائم من القرآن، لكن لا يقال أنها ماذا؟ أنها شرك، لكن التمائم من غير القرآن هذا ماذا؟ هذا شرك، لكن من غير القرآن كثير من العلماء يقول هو محرم، لكن لا يقال أنه إيش؟ أنه شرك، لا يقال أنه شرك، وإن كان بعضهم قد صرح بأنه شرك، لكن كثير من العلماء يقول التمائم من القرآن لا يقال أنها شرك، وإنما يقال على القول الراجح أنها ماذا؟ أنها محرمة، وإنما يقال أنها محرمة. فهذا مما ينتبه له فيما يتعلق بتمائم القرآن. ثم قال رحمه الله: والرقى هي التي تسمى العزائم. هذا في عرف الناس، يقال هذه عزيمة، هذه قراءة، هذه عزيمة. قال: والرقى هي التي تسمى العزائم. وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى فرخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام. والرقية يشترط لجوازها ثلاثة شروط، وهذا بالإجماع، نقل الإجماع السيوطي رحمه الله تعالى. الشرط الأول: ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها، ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها فهي محرمة. الشرط الثاني: أن تكون بالقرآن أو بأسماء الله وصفاته، أو أن تكون بالسنة. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث: أن تكون بالكلام العربي، أي بلسان عربي معلوم المعنى، أن يكون المعنى معلوما. أما إذا كان يتمتم بشيء لا يعرف معناه فلا، لابد أن يكون بكلام واضح مفهوم المعنى، لابد أن يكون كذلك. فهذه هي الشروط الثلاثة، وهي بالإجماع، هذه هي شروط الرقية الجائزة، هذه هي شروط الرقية الجائزة. وقول المؤلف هنا من العين والحمى، أي الحمى، فالمؤلف وبعضهم يرى أن الرقية يعني جوازها خاص إذا كانت فقط من العين والحمى، إذا كانت من العين أو من الحمى. أما الرقية لغيرها، لغير العين والحمى، فبعضهم يرى عدم جواز ذلك، وهذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله هنا وكما في مسائله. لكن الراجح أن الرقية عامة، ليست خاصة فقط الرقية من العين أو الحمى، وإنما هي عامة، وإنما هي عامة. ثم قال: والتولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وذكر ابن العربي رحمه الله أن التولة هذا من الكفر الأكبر، لأنه سحر، لأنه سحر. فالتولة إن كانت عبر السحر هذا شرك وكفر أكبر، هذا كفر أكبر إذا كانت عبر السحر، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل، فهذا من الكفر والشرك الأكبر، هذا من الكفر والشرك الأكبر. أما إذا كانت من عن غير، يعني بغير سحر، كأن يكون هناك جلد يزعمون أن هذا سبب لأن الرجل يحب امرأته، فهذا من باب الشرك الأصغر، هذا من باب الشرك الأصغر، لأنه جعل الشيء سببا وهو ليس بسبب. ومن هذا الباب ما يعتقد، وهذا موجود إلى الآن بكثرة، ما يعتقد في الدبلة. تعرفون الدبلة؟ التي تعطى للرجل وهكذا تعطى للمرأة عند الزواج أو عند الخطبة، يعني يزعمون أنه لو أخرجها الرجل هذا يدل أنه ماذا؟ لا يحب امرأته، والمرأة إذا أخرجتها هذا يدل على ذهاب الحب، أما إذا وضعتها هذا سبب لبقاء الحب بين الرجل وامرأته، فهذا داخل في الشرك الأصغر، هذا داخل في الشرك الأصغر، لأنه جعل الشيء سبب وهو ليس بسبب، هذا من الشرك الأصغر، وهذا موجود بكثرة حتى عندنا هنا، هذا الاعتقاد موجود بكثرة، هذا الاعتقاد في الدبلة هذا موجود بكثرة. قال والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهذا كما مضى إذا كان عن طريق السحر فهذا من الكفر الأكبر. قال وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، وهذا فيه علم من أعلام النبوة، فإن حياته قد طالت رضي الله تعالى عنه. قال فأخبر الناس أن من عقد لحيته، من عقد لحيته، وقيل معنى عقد لحيته أي أنهم يجعلونها فتيلة فتيلة فتيلة فتيلة، وقالوا هذا يصنع ليعلم أنه رجل عظيم وأنه سيد في قومه، وهذه عادة كانت عند الفرس، هذه عادة كانت عند الفرس. والقول الثاني أن المراد بهذا عقد اللحية في الصلاة، فهذا من العبث في الصلاة، هذا هو القول الثاني، وذكروا أقوالا أخرى في معنى هذا الحديث في معنى عقد اللحية. قال أو تقلد وترا، هذا الشاهد، هذا الشاهد من الحديث على الباب، أي جعله قلادة في عنقه أو في عنق دابته، أو تقلد وترا أي جعله قلادة في عنقه أو في عنق دابته، هذا هو الشاهد. قال أو استنجى برجيع دابة أو عظم، أو استنجى برجيع دابة وهو روث الدابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه، فإن محمدا بريء منه. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، فالشاهد من هذا الحديث هو قوله أو تقلد وترا، أو تقلد وترا، فهم يتقلدون هذه الأوتار لأنهم يعتقدون فيها ما مضى ذكره. ثم قال رحمه الله وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع، رواه وكيع. وهذا الأثر أولا هو أثر ضعيف، هذا الأثر أثر ضعيف، فيه ليث ابن أبي سليم، فهذا الأثر أثر ضعيف، لكن جاء أن سعيد بن جبير رأى إنسانا في عنقه خرزة فقطعها، هذا ثابت عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه ورحمه الله ومن التابعين. نعم. قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، والمناسبة أن اعتاق العبد فيه اعتاق له من الرق، وقطع التميمة فيه اعتاق له من الشرك، هذا هو وجه المناسبة، هذا هو وجه المناسبة. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، لأن اعتاق كالعبد هو اعتاق له من الرق، وقطع التميمة اعتاق لهذا الإنسان من ماذا؟ من الشرك. هذه هي أو هذا هو وجه المناسبة، لأن الشرك هو رق للشيطان، فهذه هي أو هذا هو وجه المناسبة. قال رواه وكيع، قال وله أي لوكيع، وله أي لوكيع عن إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون، والكراهة هنا المراد بها التحريم، الكراهة هنا المراد بها التحريم على ما هو معروف من إطلاق الكراهة، ويراد بالكراهة التحريم، هذا معروف عند السلف. قال كانوا يكرهون، من الذين كانوا يكرهون؟ من العلماء من قال الصحابة، أن قوله كانوا يكرهون بعضهم قال الصحابة، وبعضهم قال المراد كانوا يكرهون أي أصحاب ابن مسعود كالأسود وعلقمة والربيع وغيرهم. فالقول الأول كانوا يكرهون، قيل أن المراد بهم الصحابة، وقيل أن المراد بهم أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. فقال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وهذا مما يرجح كما مضى تحريم التمائم ولو كانت من القرآن، هذا مما يرجح تحريم التمائم ولو كانت من القرآن، ومما يدل على هذا الأثر، وهذا الأثر يصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وإن كان بعض المحققين يذكر ضعف هذا الأثر، بعضهم يذكر ضعف هذا الأثر، وإلا فالإمام الألباني رحمه الله يصحح هذا الأثر، يصحح هذا الأثر. فهذا ما يتعلق بهذا الباب. طيب نقرأ المسائل سريعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم. تفسير الرقى والتمائم، وهذا مأخوذ من تفسير المؤلف. المؤلف رحمه الله ذكر ما يتعلق بتفسير الرقى وبتفسير التمائم، فالمؤلف ذكر هذا في هذا الباب. نعم. الثانية تفسير التولة. تفسير التولة، وهذا ما ذكره المؤلف كذلك بقوله والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. نعم. الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. أن هذه الثلاثة يعني يقصد ماذا؟ التمائم والتولة، وهذا كما مضى هذا واضح أنه شرك، ويقصد الثالث ماذا؟ الرقى. لا، هذا كما مضى أن فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، وتقدم الكلام على هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى الناس ورقى نفسه ورقاه جبريل عليه الصلاة والسلام، فتقدم التفصيل في مسألة الرقى، وفي الحديث اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. نعم، ليس من ذلك، أي ليس من الشرك، لكن كلام المؤلف يدل على ماذا كما تقدم؟ يدل على أنه لا يرى جواز الرقية إلا من العين أو الحمى، لا يرى جوازها إلا من العين أو الحمى، وهذا قول مرجوح، وهذا قول مرجوح. بل الرقية هي في كل أذى قد يصيب الإنسان في غير الحمى وفي غير العين، فكلام المؤلف يدل أنه فقط يرى جواز الرقية فيما يتعلق بالعين والحمى، وهذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح، فينتبه لهذا. نعم. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. إذا كانت من القرآن، نعم، فالخلاف كما مضى واقع بين السلف، لكن الخلاف وقع بين من؟ بين التابعين، أما بين الصحابة فلم يصح أن أحدا من الصحابة أجاز أن تكون التمائم من القرآن، هذا لم يصح. الذي ثبت عن الصحابة ما ثبت عن ابن مسعود من المنع عنها، هذا الذي ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالخلاف كان بين التابعين، كان بين التابعين. نعم. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. نعم، من الشرك، من ذلك أي من الشرك، وتقدم تفصيل هذا، الأصل فيه أنه من الشرك الأصغر وقد يكون أكبرا. نعم. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا. نعم، وهذا مأخوذ من الأحاديث، هذا مأخوذ من الأحاديث التي تقدمت فيها الوعيد الشديد لمن فعل هذا. نعم. ثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. وهذا مأخوذ من أين؟ هذا مأخوذ من أين الثواب؟ مأخوذ من قول من؟ نعم، فهو كعتق، أو ماذا قال؟ من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، لكن كما مضى أن هذا الأثر لا يصح، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح كذلك عن سعيد. نعم، لكن تبقى فيه فضل لعمومات الأدلة، لعمومات الأدلة، فلا شك أن إزالة الشرك أن هذا من أعظم الأمور، وفيه الثواب العظيم، فيه الثواب العظيم. نعم. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. نعم، أعد. أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن نعم. مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. نعم، هذا على القول بأن قول إبراهيم كانوا يكرهون أي أصحاب ابن مسعود، أي أصحاب ابن مسعود، فهنا المؤلف يعني هو يصحح أن عبد الله بن عمرو يرى بالرخصة، هذا ثابت عند من؟ عند المؤلف، فعندما يأتي أثر إبراهيم كانوا يكرهون أي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أوقع عند المؤلف رحمه الله ماذا؟ تعارضا، فنبه هنا أن المراد بأصحاب كانوا يكرهون هم من؟ هم أصحاب ابن مسعود، من أجل ألا يتوهم متوهم إيش؟ التعارض. واضح كلام المؤلف؟ من أجل ألا يتوهم متوهم حصول التعارض. فكيف يثبت المؤلف أن هناك خلاف بين الصحابة ثم يقول إبراهيم كانوا يكرهون، أي جميع الصحابة. فأراد المؤلف رحمه الله أن يزيل هذا التعارض، فبين هنا أن قوله كانوا يكرهون أي أن الذين كانوا يكرهون هم من؟ هم أصحاب ابن مسعود، وليس من؟ وليس الصحابة. لكن كما تقدم أن ما جاء عن عبد الله بن عمرو أنه لا يصح، أنه لا يصح، لكن فقط من باب توضيح كلام المؤلف رحمه الله تعالى هذا الإمام العالم الرباني الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم انتهى. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.